الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون، وهذه هي الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في رمضان وأن يبلغنا إياه ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، وأن يرزقنا فيه الصيام، حسن الصيام وتلاوة القرآن. ونازلنا في شرح مختصر أصول الفقه ابن اللحان الباعي رحمه الله تعالى، وفي هذه الجلسة سوف نأخذ إن شاء الله باب النسخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسخ لغة الرفع، يقال نسخت الشمس الظل، والنقل نحن نسخت الكتاب. وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول مجازه، في الثاني وعند القفال عكسه، وعند ابن الباقلان وغيره مشترك بينهما. وشرع رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه ذكره في الروضة. فقال بعض أصحابنا: منع استمرار الحكم إلى آخره. مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع وسماه تخصيصا، فقيل خالف، فالخلاف إذا لفظي. مسألة: لا يجوز على الله البداء، وهو تجدد العلم عند عامة العلماء، وكفرة الرافضة جوازه. مسألة: بيان الغائث المجهولة، كقوله تعالى: حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا. مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي وابن عقيل إجماعا، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم، خلافا يكفي الحنفية والمعتزلة. ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، وجوزه الآلهي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله. مسألة: يجوز نسخ أمر مقيد بالتبيد، نحو: صوموا أبدا عند الجمهور. وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم، ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي وغيره. مسألة: الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل، وعلى جواز النسخ بأثقل، خلافا لبعض الشافعية والظاهرية، ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا. وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، خلافا لبعض المعتزلة، ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي عنه. مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها مثلها، وكذا نسخ السنة والكتاب عند الأكثر، ولأحمد والشافعي قولان. فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا، قاله القاضي. ويجوز شرعا في رواية اختاره الخطابي ثم قيل وقع، اختاره ابن عقيل وقيل لا، واختاره ابو الخطاب. ولا يجوز في اخرى، واختاره ابن ابي موسى والقاضي والمقدسي. ولا يجوز نسخه باخبار الاحاد شرعا، وجزم القاضي بجوازه. ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الاحاد ايضا، وجوزه داود وغيره، وقياس قول القاضي والنعقي. مسألة: الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وكذا القياس. وفي الروضة ما ثبت بالقياس النص على علته، فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. مسألة: ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت، عند أصحابنا الشافعية خلافا الحنفية والمالكية. مسألة: الفحوى ينسخ وينسخ به، خلافا لبعض الشافعية، وإذا نسخ نطق مفروض وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهوم كنسخ تحريم التأثير لا ألزم منه نسخ تحريم الضرب. ذكره أبو محمد البغدادي وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلافا للمقدسي. وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا الشافعية خلافا للعظيم. مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا ولن أبلغ لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. فخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزم وفرق الأصحاب بينهما. مسألة العبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ. وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط ترفع مفهوم المخالفة فالأكثر ليس بنسخ خلاف للحنفية. وقيل الثالث نسخ. مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا بجميعها عند أصحابنا وفي الشافعية خلافا للغزال وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزئها. قال أبو البركات الخلاف في شرط متصل كالتوجه فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا. مسألة قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية. مسألة لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد أو المشهور باستدلال عقلي كالإجماع على أن الحكم منسوخ أو بنقل الراوي نحو قوله صلى الله عليه وسلم نحو قول الصحابي رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها أو بدلالة له نحو قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أو بالتاريخ نحو قوله قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الله الثاني ويقال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت أو ما إليه إمامنا كقول الحنفية والشافعية. وذكر ابن عقيل رواية يقبل كقول بعضهم. وقال أبو البركات إن كان هناك نص يخالفها وإن قال نزلت هذه بعد هذه قبل ذكر القاضي وغيره وجزم الآمدي بالمنع لثغمونه نسخ متواتر بأحد وإن قال هذا الخبر منسوخ فكلاية وجزمه الخطاب بالقول وإن قال كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ عند الحنفية. قال أبو البركات وقياس لبنا فقال ابن مرهام لا يقبل عندنا. مسألة ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص والتعارض فلا نسخ إلا ممكن الجمع. ومن قال نسخ صوم عاشوراء برمضان فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان فحصل النسخ معه لا به والله تعالى أعلم. نعم هنا تكلم عن النسخ والنسخ باب عظيم من أبواب أصول الفقه وهو باب مشترك بين الأصوليين والمحدثين والمفسرين والسلف لهم اهتمام به. ولذلك نقل عن علي رضي الله عنه دخل مرة مسجد الكوفة فجاءه رجلا يحدث الناس فقال له هل تعرف الناسخ؟ قال من أنت؟ قال أنا أبو يحيى. قال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ كذا قال لا. فأخذ بأذني وقال قم أنت أبو يعرفون. والنسخ كمصطلح ورد في النص الشرعي واستعمله السلف ولكن معناه عند السلف أوسع من معناه عند الأصوليين. فالصحابة قد يعبر به النسخ ويريد به التخصيص العام أو التقييد المطلق أو بيان المجمل أو رفع الحكم كما هنا. قال لغة الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل. أو مثلا قول الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يزيله. قال والنقل يعني هذا المعنى الثاني، نحو نسخت الكتاب يعني نقلته، هذا ما في رفع يعني الكتاب المنقول من الكلام باقي. قال وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول أي في الرفع والنزال، مجاز في الثاني، وعند القفال عكسه، وعند ابن الباقلاني وغيره مشترك بينهما. يعني العرب يستعملون النسخ بهذا المعنى يعني بالرفع وبالنقل. وشرعا شرعا نعم هنا يصلح كنا نقول عنه شرعا، لأن الشارع استعمل هذا المصطلح وأراد به ما أراده الأصوليون هنا، فيقال هنا تعريفه شرعا. أظن السبب قلنا لا يقال شرعا، سألناه لا يقال عن التعريف شرعا إلا إذا كان حقيقة التعريف موافقة لما أراده الشارع، ويكون المصطلح أيضا عبر به الشارع هنا يقال عنه تعريفه شرعا. ولكن بعض العلماء يتسامح في هذا بمعنى أنه يقصد نسبته لعلماء الشريعة. قال رفع الحكم، رفع الحكم لا بد من الرفع فيخرج البيان. الحكم خص الرفع بالحكم وهذا قاصر، لأنه سيأتينا أنه قد يرفع اللفظ ويبقى الحكم، فهنا يدخل اللفظ وقد رفع اللفظ أو الحكم. قال الثابت بالخطاب يعني هذا الحكم لم يثبت بالبراءة الأصلية، لا لابد هنا أن يكون ثبت بخطاب، نعم بخطاب متقدم. يعني في أول الإسلام ما حرم الخمر، فهذا الحكم جاء رفعه، فهذا الرفع هنا يقال عنه نسخ، لا لأن الحكم الأول هو الإباحة لم تثبت بخطاب، لكن قصره هنا على الخطاب. قلنا سابقا أن الخطاب يختص باللفظ فيخرج الفعل، الخطاب من المخاطبة، وعلى الرفع لا بد أن يكون أو الحكم لا بد أن يكون ثبت بخطاب أو يكون قد ثبت بفعل. إذن الأصح أن نقول الثابت بنص، بنص متقدم. قال بخطاب متراخ عنه، حتى هذا أيضا الخطاب هنا لا نحصر الرفع في الأقوال. كان النص تشمل الفعل، اي نعم النص الشرعي، النص الشرعي يعني إذا قلنا دليل قد يدخل دليل القياس غيره. طيب قال متراخ عنه، لابد هنا من التراخي. حتى لا يكون حتى لا يكون تخصيص. قال بخطاب متراخ عنه، هنا أيضا لا بد أن يكون رفع الحكم جاء من طريق الخطاب وليس من مثلا من موت المكلف مثلا أو من زوال المحل. نعم قال ذكره في الروضة يعني من قدام رحمه الله. وقال بعض أصحابنا منع استمرار الحكم إلى آخره. طيب مسألة، قال أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، يعني العقل هنا يقبل وقوع النسخ ووقوعه شرعا، وكما هو واقع شرعا فإن العقل لا يحيله، والوقوع دليل الجواز. قال وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مسلم الأصفهاني المعتزلة في الوقوع وسماه تخصيصا، كانوا يعني قال انه اذا قلنا بالنسخ فهنا يلزم منه البداء على الله، انه يبدو انه شيء لم يبدو له من قبل. قالوا سماه تخصيصا، يعني ما سماه نسخ. قال فقيل خالف، فالخلاف الى اللفظي يعني هو تخصيص في الزمان، انه الحكم الاول عمل به في زمان وخص الزمان الذي بعده. ابن تيمية وابن القيم يقول انه لا ينسخ الحكم من كل وجه، لا يرفع من كل وجه، يبقى شيء. لماذا النسخ؟ انتفاء المصلحة. لو كانت هناك مصلحة من هذا الحكم في زمان معين، فانتفت المصلحة وجاء حكم آخر أعظم مصلحة منه. فابن القيم يقول إنه المصلحة ما تكفي بالكلية، فيبقى شيء من الحكم إلى بقاء المصلحة. يعني مثلا ابن القيم يقول مثلا نسخ التوجه لبيت المقدس وبقي التعظيم. مثلا نجوى، اي نعم، النجوى نسخت الصدقه، نسخ ايجاب الصدقه عند النجوى. يقول بقي التعظيم. ثم تكلم ابن تيميه عن مساله انه تقديم الصدقه عند نجوى الله سبحانه وتعالى، عند الدعاء الله سبحانه وتعالى. يقول انه ما ينسخ بالكليه. هذا طبعا قول ابن تيميه. طيب، قال مساله لا يجوز على الله البداء، هذا كان فيه استدراك او تحديد للمقصود بالنسخ. قال لا يجوز على الله البداء وهو تجدد العلم، يعني انه يكون لم يعلم ثم علم فنسخ. قال عند عامه العلماء وكفرت الرافضه بجوازه، لان العلم مما يعلم من الدين بالضروره ومما تثبته العقول اصلا، فلذلك لا يحتاج هنا لاقامه الادله عليه. لذلك الامام الشافعي واحمد قالوا على القدرية الذين ينفون القدر، قال خاصمهم بالعلم، فإن أثبتوا خصموا وإن أنكروا كفروا. قال مسألة بيان الغاية المجهولة. قالوا الحكم الثابت سيدي الشيخ، ما يكون مقصود هنا الثابت لفظه؟ لا يكون مثلا مسألة حمار وضرع الآن أعطني قصد يكون ثابت حكمي، فيكون حين الوضع مثلا نسخ رفضه في الخمس ثبت حكمه أيضا، يعني رفع الحكم، رفع حكمي. فالآن الحكم ثابت اللي هو حين الوضع وثابت موضوعا، لكنه رفع لفظه فلا يدخل. لا، الذي رفع لفظه وبقي حكمه هو الشيخ والشيخة، يدخل في التعريف. قد يقال ان التلاوة نسخ حكم، لانه يبني عليه التلاوة. التلاوة؟ ايه، اللفظ يعني لفظ القرآن هو حكم بنفسه. هذا تابع لثبوت اللفظ. ايه، لكن التلاوة مثلا قد يقال ان ما في اشكال، يعني ثبوت التلاوه يعني حرمه اللفظ. اي رفع، اي رفع اللفظ، رفع اللفظ هذا تابع. يعني هل يرفع، ايهما الاصل هنا، رفع الحرمه ولا رفع اللفظ؟ الحرمه، رفع اللفظ. لا لا لا لا، الحرمه هذه حرمه اللفظ. لا، ايهما الاصل، حرمه ولا اللفظ؟ الأصل، الأصل هو رفع اللفظ. فإذا رفع، رفعت متعلقاته مثل عدم مس الجنوب له، أدراك الجنوب له، وغير ذلك. قال مسألة بيان غاية المجهولة كقوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا، لأن الآية هنا ما أثبت أو يجعل الله لهن سبيلا، في غاية هنا وهي مجهولة هنا، فنسمى نسخ. ولكن السند قال في حديث بريدة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال مسألة يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكر القاضي ابن عقيل إجماعا، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحاب وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به لعدم الفائدة. الآن في ثلاث صور: نسخ الحكم قبل علم المكلفين به، نسخ الحكم بعد علم المكلفين ولكن قبل دخول الوقت، نسخ الحكم بعد علم المكلفين ودخول الوقت ولكن قبل الفعل. نعم، هذه ثلاث صور. الأولى ذكر الإجماع على جوازها، والثانية هنا عند أصحاب وغيرهم قبل وقت الفعل. هذا قصة نسخ الصلوات خلاف الحنفية وأكثر الحنفية والمعتزلة. الثالثة: لا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور لعدم الفائدة بإدخاله، لأنه الذي قبله لماذا؟ ما المقصد من نسخه قبل دخول وقته؟ لتهيئة النفوس والاستجابة لأوامر الشارع أو لحكم الشارع، فهنا أصلا ما في علم، فكيف؟ فما الفائدة؟ نعم. قال: وجوزه الآمذي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله، لعدم مراعاة الحكم في أفعاله. هذا مذهب الأشاعرة، أنهم لا يقولون بإثبات الحكمة في أفعال الرب، ثم يقيسون عليها أحكامه وشرعه، لأن الأفعال عندهم مستقر، يعني مستقر عندهم الأفعال هنا ليست مبنية على الحكمة، لكن جاءوا وقاسوا شرعه على أفعاله. يستلزم الغرض. إيه نعم، قالوا أنه لو قلنا أن الله عز وجل يفعل بحكمة فهنا شبهناه بالمخلوق، المخلوق ما يفعل شيء لغرض لحاجة، فهم عظموا المشيئة، قال أن الله عز وجل يفعل وهذا الفعل راجع لمشيئته وإرادته. مسأل قال: يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد نحو صوموا أبدا، يجوز نسخه عند الجمهور. يقولون لأن التأبيد هنا لم يقصد به الدوام وإنما التأكيد، والمانع يقول أن التأبيد الأصل أنه للدوام، فكيف يرد عليه النسخ؟ فيقول لا، يرد به التأكيد، مثل العموم المؤكد يجوز دخول المخصص عليه، العموم المؤكد يجوز دخول المخصص عليه. فرق بعضهم بين اللفظ الخبري واللفظ الإنشائي، فقال إذا كان اللفظ خبريا مؤبدا فلا يدخل النص عليه، مثل قول النبي عليه السلام: دخلت العمرة في الحج، هذا خبر. فقال صرافة: ماذا قال؟ لعامل هذا؟ قال للأبد، فقال لأبد الأبد. إذاك نقيم في الزاد لما ناقش هذه المسألة، مسألة ثبوت المتعة وعدم ورود النص عليها، قال لأبد الأبد لا يمكن أن يدخل عليه النسخ. قال: وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم. الأخبار هنا يدخل أيضا فيه مجموعة من الصور، الصورة الأولى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الصورة الثانية ما يتعلق بما كان في الزمان السابق، الصورة الثالثة ما يتعلق بما سيكون في الدنيا، الصورة الرابعة بما سيكون في الآخرة، وهذه الآخرة إما يتعلق بالوعد أو يتعلق بالوعيد. فأما ما يتعلق بالله وما يتعلق بما كان فهذا واضح أنه لا يدخله النسخ. بما سيكون في الدنيا قد يرد شيء عليه، قد يكون شيء ممكن يرد عليه التغيير، مثل يعني ما قالوا مثلا إسلامه من أخبر الله عز وجل بكفره مثلا. ما يتعلق بالآخرة قد يفرق هنا بين الوعد والوعيد، وعلى هذا خرج الله عز وجل يعني تبدو صار في أسخاص تخوض بحسبكم بهم لها. ثم قال ثم جاء التخفيف بعد ذلك على خبر. وهذا ليس خوض، كيف يقال هنا أنه أخبر ثم أخلف وعده؟ ما عند العرب ما يسمونه خلف، بل هذا كرم. الخلف أنه أنه يخبر بوعده، بوعد أن يخبر بوعده لعباده المؤمنين ثم لا يعطيهم، هذا يسمى الخلف. الخلف في الوعد وليس في الوعيد. وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف ميعاد لمخلف لمنجز ميعادي ومخلف وعدي، والعكس. المهم هذه خاصم بها أظن المثنى بن عبيد، خاصم بها عمرو بن عبيد، أو قاسم بن سلام خاصم بها عمرو بن عبيد، لأنهم يرون أن العاصي يستحق العقاب ويجب عليه العقاب في الآخرة، صاحبة كبيرة كبائر يكون مخلد، لأنه يقول لا يخلف. الآن حكم عليه ابن الخلد، فقال له من العجمة أتيت؟ كيف تقول هذا القول؟ عند العرب من الله عز وجل أن الإنسان يثنى عليه إذا أخلف وعيده. نعم، هذا من كرمه. قال ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز، يعني من باب أولى هو خبر وأكد التأبيد خلاف الأمد وغيره. مسألة، قال الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل، يعني جواز الحكم إلى غير بدل. قالوا لوقوعه المانع هنا، يقول الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، لابد أن يأتي بخير منها. والجواب هنا أنه يقول إما يقال من جهة اللفظ، هنا إذا نسخ لفظ فيؤتى بلفظ، أو يقال لا يلزم أن يكون البديل مباشر لهذا المنسوخ، يأتي بآيات عموما من القرآن. وعلى كل يعني فيه مسائل، فيه أحكام نسخت ولم يأتي البدل غير الصدقة عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى جواز النسخ بأثقل خلافا لبعض الشافعية والظاهرية، ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا، وقالوا لأنه المانع يحتج بآية رفع المشقة، فكيف يؤتى بالأشد؟ والمجيز يقول أن هذا الأشد هذا نسبي، الأثقل نسبي، وإلا هو لا يخرج عن وصف التيسير، أنه يسر في سماحة. قالوا على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، فالحكم باقي وعكسه. لكن إذا نسخت التلاوة هنا رفعت أحكامها، أحكام التلاوة في الحرمة، ثبوت الثواب بالقراءة، ومثاله والشيخ والشيخ المزنة جمهورنا البتة، أي صح المسائي من مالك أقوله بما جاء أيضا، وفيه قراءات وجدت في الصحيح، لكن مثل حافظ على الصلاة الوسطى صلاة العصري المسلمين، لو كان ابن آدم وهذه المال لابتغى ثانية ولا يملأ وجوف ما آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال خلافا لبعض المعتزلة أنه كيف ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، هذا فيه إخفاء. قال ولم يخالف في نسخهما معا خلافا لما حكاه العامل عنه. قال الحكمة أنه لكل نوع مصلحة في الخاصة، التلاوة لها مصلحة تعليق المسألة والحكم تعليق. قال مسألة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثلها، ذكر ذكر مجموعة من الصور. أولا نسخ الكتاب بالكتاب، هذا رقم واحد نضع عليه واحد، ومتواتر السنة يعني بمتواتر السنة وأحادها في أحادها، هذه ثلاث صور. وكذا نسخ السنة في الكتاب، هذه كم؟ ها؟ فقط نسخ السنة المتواترة في الكتاب، نسخ السنة الأحادية في الكتاب، إذن هذه خمس. قال عندنا أكثر، مثل القبلة هنا، القبلة هنا القرآن نسخ السنة، استقبال البيت المقدس ثبت بالسنة، واستقبال الكعبة ثبت بالكتاب، أو تحريم الأكل بعد. نعم، من يعترض على ثبت بالسنة يقول ثبت بشرع قبله، من الرسول يتعامل بشرع قبله ما لم يأتي شرعه بالخلاف، لأنه يعني ثبت بالسنة هذا الحكم. يقول هل يوجد حديث فيها الأمر بتواجه البيت المقدس؟ هل يلزم أن يكون نصا والفعل؟ ها؟ فعل. لا لا، الشافعي يقول أنه في إشارة، سيقول صفحاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالقرآن هنا الشافعي يمنع، أي والعكس أيضا. من أيضا من تحريم الأكل حديث البراء في البخاري، قصة صرمة في أول إجابة الصيام، كأن رجل دخل عليه الليل فنام، وجب عليه أن يمسك إلى الغد، قصة صرمة. ثم جاء التخفيف حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. قال ولي أحمد الشافعي قولا، نعم هم يقولون أيضا الشافعي هنا يقول أنه السنة هي التي تبين القرآن، فكيف الآن القرآن يبين السنة؟ قال فأما نسخ القرآن بخبر متواتر، هذه الصورة كم؟ السادسة. قال نسخ القرآن بالمتواتر، لكن قال فجائز عقلا، قاله القاضي، يعني العقل يقبل، لأن القرآن والسنة كلاهما من عند الله. قال ويجوز شرعا في رواية، اختارها أبو الخطاب، ثم قيل وقع، يعني هذا الشرع يعني يجيزه، ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل، وقيل لا اختاره أبو الخطاب. فبعضهم يمثل بالوصية للوالدين، لا وصية لوارث، هل هذا متواتر أو لا؟ هو نفس الحديث فيه كلام لكنه مشهور، هو من الحديث المشهور. قال ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى القاضي والمقدسي. وأحمد نص على قال أن القرآن لا ينسخ إلا بمثله، إلا قرآن يجيء بعده. قال ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعا، هذه الصورة السابعة، نسخ القرآن بخبر الآحاد، هذا مشهور عند الأصوليين وعامة العلماء. قال وجزم القاضي بجوازه. نعم، وعنده مشكلة أنه هذا قطعي وهذا ظني، وهل ثبت هذا نسخ القرآن بخبر الآحاد؟ وحل لكم وأمر ذلكم لا يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها نسخ القرآن لا، أو تخصيص تخصيص. وإذا قلنا إذا جاء العام وأمكن العمل به ثم جاء المخصص بعد ذلك فالحقيقة في نسخ الزني والزني، ها؟ الزني والزني إيه. لكن هل جاء هل أمكن العمل يعني في مدة متطاولة؟ رجم وجلد ثم رجم بعد رجم وجلد؟ لا في الحديث لأنه قال حديث بريدة إيه الجلد والرجم، لكن قد يكون مباشر يعني ما لا اللي عاشها الأظهر من هذا قل لا أجد فيما أوحي للمحرم على طعام يطعم إلا يكون ميتة، هذه في الأنعام وهي مكية، لا أجد فيما أوحي للمحرم على طعام يطعم ها إلا يكون ميتة ها إيه لا يحرم شيء إلا هذه الأشياء جيد لا يحرم شيء إلا هذه الأشياء. ثم عندنا حديث ابن عباس وأبي ثعلبة حرم كل ذي نائب من السباع مخلد من الطير اللي مثل بها الشنقيط، قال ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار بأخبار الأحاد، هذه الصورة الثامنة، قال بأخبار الأحاد أيضا، وجوزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي لأنه جوز نسخ القرآن بخبر الأحاد، فهذا من باب أولى، قال ابن عقيل، وأيضا قال وقع هذا في مسألة القبلة هي ثابتة بالتواتر استقبال بيت المقدس، فجاء إلى أهل قباء واحدة أخبر منها، قال ابن عقيل مسألة الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا فلا ينسخ ولا ينسخ، وهذا لتأخره لأن الإجماع متأخر، قال وكذا القياس لأنه القياس فقط يعني ينسخ دون الأصل، لأن القياس متعلق بأصله. طيب الشيخ مو بنود الإجماع يدل على الدليل، طيب لو قال منسوخ إجماعا لأنهم أجمعوا على أن هذا الحكم منسوخ في دليل على النسخ، إيه لكن نفس المقصود هنا نفس الإجماع، طرق معرفة النسخ سيأتي الآن، طرق معرفة الناس الإجماع. قالوا في الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به إلا فلا، نعم والعلة المنصوصة هي نص في الحقيقة فتأخذ أحكام النص، مسألة ما حكم به الشرع مطلقا أو في أعيان يعني حكم على أعيان على أفراد لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعي خلاف الحنفية والمالكية، يعني هذا شبيه بالنسخ، الآن من يقول أنه علة الحكم أن يعلل هذا الحكم بعلة لا يمكن أن توجد بعد ذلك وإنما فقط وجدت في الزمان النبوي، فهو الحق كان يقول أنه نسخ فقط ولا يجوز هنا أن يعقد نسخ الحكم إلا أن يأتي دليل يدل على النسخ، فالذي يعلل يقول ما قلنا أنه منسوخ لكن يأتي ويعلل بعلة لا يمكن أن تولد إلا في الزمن النبوي، فهذا الحقيقة يعني أيضا إلى النسخ، لذلك في مسألة الرمل وعلل جاء لعلة وهو مبارك المشركين، لذلك عمر رضي الله عنه قال ما لنا للرمل في الصحيح إنما كنا رأينا به المشركين، فقال بعدين قال شيء صنعه رسول لا ندعه، فمع أنه يعرف هنا العلة لكن لم يعتمد عليها فصارت هنا حكمة وليست علة، وهذا يغلق يعني باب العابثين في هذا الزمان الليبراليين وغيرهم الذين يعللون احكام الشريعه بعلل لا يمكن ان توجد في هذا الزمان، هذا يؤدي الى اطاعه الشريعه. قال مساله الفحوى المقصود بها مفهوم الموافقه ينسخ وينسخ به لان دلالته لفظيه، قال خلافا لبعض الشافعيه كانوا هذا تخريج على قولهم انه مفهوم الموافقه دلالته قياسيه. وان نسخ نطق مفهوم الموافقه يعني نسخ المنطوق الان فهل يلزم منه نسخ المفهوم نسخ المنطوق هل يلزم منه نسخ المفهوم مخصوصا مفهوم الموافقة؟ قال فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب. هو صحيح لا يلزم نسخ الأدنى نسخ الأعلى، لكن يظهر أنه إذا نسخ المساوي إذا نسخ المنطوق فنسخ المساوي. طيب مفهوم المخالفة إذا نسخ المنطوق هل ينسخ المفهوم مفهوم المخالفة؟ نعم ينسخ، لكنه هل ينسخ هو؟ لا ينسخ. قال ذكره محمد البغدادي وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلاف المقدسي، يعني أنه إذا نسخ المنطوق ينسخ المفهوم، يقول لأن المفهوم تابع للمنطوق، وإذا نسخ حكم أصل القياس الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، الفرع يتبعه، وإلا قسنا الفرع على أصل منسوخ. يصور هذا بعد زمن التشريع النسخ يعني ثابت في زمن التشريع، فلا يصور على القياس والشريعة يعني. أي هل نقيس على أصل منسوخ؟ قال وخلاف البعض، قال مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا، يعني قبل تبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم سبق يعني الإشارة إليه، يعني قبل علم المكلف. قالوا مذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف، قبل أن يتبلغه المكلف هل يلزمه الحكم؟ قالوا خرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزم، خرج هذه المسألة يعني وصولي على المسألة الفقهية. قالوا فرق الأصحاب بينهما، الوكيل تبطل أفعاله حتى لو لم يعلم بفسخ الوكالة. قالوا فرق الأصحاب بينهما، قالوا لأنه حق الله يتعلق بالثوب والعقاب، وأما حق المكلف أو الآدمي فيتعلق بالضمان، ففرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أهل قباء أن يعيدوا الصلاة لأنهم ما علموا لهم في منتصف الصلاة، فأصحح صلاته، يعني ما نقل أنه أوجب عليهم إعادة الصلاة. قال مسألة العبادات المستقلة ليست نسخا، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخا، عبادة مستقلة عن ظاهر، يعني الصوم يعني صلاة عاد بعده صوم، فلا يقال نسخة الصلاة. طيب الزيادة هنا زيادة من الجنس، زيادة على الجنس، قال عند بعضهم نسخ. قال وأما زيادة جزء مشترك، جزء مشترك يعني مثلا صلاة الحضر كانت ركعتين ثم زيدت أربعا، هل الزيادة هذه تسمى نسخ أو زيادة شرط؟ مثلا لو قلنا كانت الصلاة لا يشترط لها الوضوء ثم اشترط لها الوضوء، فهل هذا يسمى نسخ؟ قال أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، ترفع مفهوم المخالفة، فالأكثر ليس بنسخ. يعني لو قلنا مثلا أنه في الغنم الزكاة، ثم قيل في الغنم السائمة، الآن رفعت أو زيادة أن ترفع مفهوم المخالفة، لا مثلا الآن قيل في الغنم السائمة الزكاة، أو مثلا إنما الماء من الماء، هذا رفع مفهومه، قال إذا جلس بين شعاب الأربع هل يسمى نسخ هنا؟ بعضهم يقول سمى نسخ لأنه رفع الآن إنما الماء من الماء، فدل على أنه الجماع لوحده لا يلزم منه الماء لولا اتصال، فهنا وجد حقيقة الله فعلا. قال خلاف الحنفية وقيل الثالث نسخ. وقيل الثالث نسخ اللي هو المفهوم المخالفة. وهل في قوة؟ قال مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها على الجميع، وإنما هو نسخ بهذا الجزء. نعم، عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلاف الغزالي، وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزئها، نسخ بنسخ جزئها. أي يعني نسخ الجزء، أما الشرط لا يسميه، لا يسميه نسخ. قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه يعني القبلة، أما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا. مثلا قال أبو البركات: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلاف القدرية. طبعا هذه مسألة افتراضية، والأحسن أن لا تثبت ولا يترتب عليها هنا فائدة عملية جهة الأحكام الفقهية. ويقولون قال يقول إن يجوز نسخ جميع التكاليف، هذا فيه رائحة شعرية، الله عز وجل لا يبقي، كأنه يقول هنا أنه يجوز أن يبقى الخلق من دون شريعة، من دون أحكام، من دون أحكام، أحكام جاءت لمصالح مصالح العباد، خلاف الآن القدرية. القدرية المعتزلة الذين يوجبون على الله فعل الأصلح، لا لا، القدرية المعتزلة يوجبون على الله فعل الأصلح، لا بد هنا أن يفعل الأصلح، يجب على الله أن يشرع عليه الأحكام، لا يشرع الأحكام لمصلحة. أهل السنة يقولون لا يجب على الله فعل شيء، لكنه لا يمكن أن يبقى الخلق، لأن يعني العقل هنا يمنع من بقاء الخلق من دون شريعة. وش معنى عقل؟ تزيد من خلقناكم عبثا. معرفة، معرفة الله، يعني يقولون ما يثبت الناس إلا بمعرفة المنسوخ ولا إلا معرفة، نعم شاء الله. مسألة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، هذه الطرق الآن. دليل عقلي يعني مثلا البراءة الأصلية، نعرف النسخ من جهة البراءة الأصلية. قال: بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع. أنا ما فهمت هنا وجه الربط بين النوع هذا المشوب والمثال اللي هو كالإجماع، يعني هل الإجماع هنا مشوب باستدلال العقلي أو كالإجماع على أن الحكم منسوخ؟ قال: أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها. الآن الراوي ينقل هنا رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، خاصة إذا كان هو الذي أثبت النسخ والمنسوخ، لم نعلم بالمنسوخ إلا من طريقه. قال: أو بدلالة اللفظ، هذه واضحة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أو بالتاريخ نحو قال سنة 5 كذا وعام الفتح كذا، لكن سيأتي شرط إثبات النسخ في هذا. إذا نص الشارع على أن هذا منسوخ خلاص هنا لا نشترط شيئا، أما إذا لم ينص الشارع على أنه منسوخ فيأتي الآن مكي مدني. نعم إذا عرفنا. قال: أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني، يعني نقل عن الراوي الذي مات في حياة النبي أنه سمع النبي كذا. قال: قبل إسلام الراوي الثاني، لكن يشترط أن الراوي الثاني هو الذي سمعه من النبي، لأنه يعني قد يكون أيضا نقل عن صحابي سمع قبل سماع الأول. قال: وإن قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت أو ما إليه إمامنا كقول الحنفية والشافعية، وذكر ابن عقيل رواية يقبل كقول بعضهم. وقال أبو البركات: إن كان هناك نص يخالفها يعني يقبل. وفرقوا الآن بين حكايته ورأيه. حكايته اللي هو بنقل الراوي رخص لنا في المتعة في المتعة، هذه حكاية يحكي الآن. أما قوله هذه الآية منسوخة والآن الآن يثبت رأيه. المجد يقول إذا في خلاف في تعارض فقال هذه منسوخة وهم نستعين به، نعم في إثبات النسخ. أما إذا ما فيه تعارض فلا نأخذ به برأيه. قال وإن قال نزلت هذه بعد هذه قبل، يعني حدد الزمان ذكره القاضي وغيره لأنه مشاهد للتنزيل. قال وجزم العامل بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بأحد. وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية، مثل يعني مسألة قبلها هذه الآية منسوخة. قال وجزم ابن الخطاب بالقبول. وإن قال كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ عند الحنفية، قال ابن بكات وهو قياس مذهبنا كان كذا ونسخ، لأن النسخ ثبت من طريقه فقبل الناسخ، لم نعلم بالنسخ إلا من طريقه. وقال ابن برهان لا يقبل عندنا. طيب قال مسألة ويعتبر الآن جاء إلى شروط النسخ، متى يصح النسخ؟ تأخر الناسخ وإلا فتخصيص، يعني لا بد هنا من وجود تراخي، نعم، بين الناسخ والمنسوخ، وإلا يكون تخصيص، لأن المنسوخ مراد أراده الرب. قال والتعارض يعني بينهما، فلا نسخ إن أمكن الجمع، نقول إلا إذا نص الشارع أن هذا منسوخ. طيب ومن قال نسخ صوم عاشوراء برمضان، هل في الحقيقة هذا هل هذا نسخ؟ ما في تعارض هنا؟ ما في تعارض. هل الشارع نص على هذا؟ ما نص الشارع. إذن كيف يخرج هذا الكلام؟ قال فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان فحصل النسخ معه لا به، يعني لا برمضان، لكن لما توافق عاشوراء رمضان فعبر هنا بهذا التعبير. هذا جواب على اعتراض يعني مقدر انه كيف هنا اثبت النسخ مع انه لم يقع التعارف. قال والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من النسخ، ونتوقف عند باب القياس، ونكمله إن شاء الله بعد رمضان. يبقى عندنا يعني كنا في 6 مجالس تقريبا، وبهذا وإن شاء الله ننتهي من الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.